فليه؟ مين يكون مشفق على مين؟ وطبعا البنت المفترض تغير فعلا، لان هي طبيعتها فيها الغيره. لكن سؤال، احنا ليه دايما ما بنغيرش الا من هؤلاء؟ ليه ما نغيرش من كل بنت سبقت الى الله عز وجل؟ ليه ما بتغيريش من البنت اللي حفظت القران؟ ليه ما بتغيريش من البنت اللي لابسه حجاب صح وكل الناس بيشاوروا عليها؟ كل الناس سبحان الله في الجامعه اسال الشباب كده يقول لك ايه، لا فلانه محترمه محدش يجي ناحيتها. هي هم قاعدين النهارده ومفيش سجاشن ومفيش اي حاجه، وهيقعدوا تحت الشجره بقى وهياخدوا راحتهم. في مجموعه كده عم بتعدي تلاقيهم مره واحده كده بتدب فيهم النخوه بتاعه قريش. لا يا جماعه دي بنت محترمه معانا في السكشن، والله لا ما تكلمش ولاد دي. طب هم عرفوا ازاي؟ باين جدا من سمتها. طب ليه دي مش بتغير؟ مش بتغيري منها؟ عارف في مش بتغير ليه؟ لأن هي ربطت إن الجمال في الجمال الجسدي، مش في جمال الروح، مش في جمال الحياء، مش في جمال العفة، مش في جمال الشخصية. الجمال ده أنواع كتيرة جدا. يعني الدكتور مصطفى محمود ليه كلام على الجمال رائع أقوله، يعني لأنه مهم. بيقول كل فتاة تحب أن يقال أنها حلوة وساحرة فاتنة ملكة الجمال. ولكن السؤال، ما هو الجمال؟ هل هو البودرة والأحمر والكريم والروج والكحل؟ طبعا مسكين رحمة الله عليه تكلم على أيام الحجاب ما كان منتقد، أيام ما كان التبرج كان إيه، كان بينه وبين النقاب علاقة ود. فبيقول هل البودرة والأحمر والكريم والكحل والروج، هل هو لون الشعر والطول وشكل التسريحة ومقاس الصدر ومحيط الوسط؟ هل الجمال فستان وباروكة وشنطة وجزمة ونظارة؟ للأسف المرأة يخيل لها ذلك. كل تفكير المرأة في شكلها، في مقاساتها الخارجية، في اللون والنقش التي ترسمها حول العين والشفاه. ما زال الكلام له، يقول فيخيل لها أن الجمال يمكن رسمه على الوجه. الكلمة دي ركزوا فيها اللي جاية دي، لو فهمتها الأخت في الدرسين اللي فاتوا دي، هي دي بقى الكريزة بتاعت اللي التورتة، تركزي فيها. بيقول فيخيل لها أن الجمال يمكن رسمه على الوجه وتفصيله بالرسم والمشط والمكواة، وتنسى أن كل هذا طلاء ودهان سوف يذوب ساعة أن تضع رأسها تحت الماء، وسوف يتحول إلى وجه باليتشو بعد أول موجة من العراق، لأن كل ما صنعته كان ديكورا من الخارج، كان جمال مصطنع، جمال الماسك. هي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله. يعني مش هتعرف تتجمل قدام والدتك ووالدك وزوجتك، لكن انت اول ما تنزل بقى المسجد بس على طول جبة الشيخ، حتى لو جاي بشورت بس الجبة القلبية بقى نازل كده، الله اكبر. ويس القرن داخل علينا في المسجد، والده كده يشوفه ويبقى حاضر المسجد يقول سبحانك سبحانك يهدي من يشاء. ليه؟ شايف سبحان الله النور يقطر من وجهه والحلاوه والكلام ده، ويدخل يعني يحس ان هو نتنياهو ليه شرير؟ ما في ناس اشد منه، في ناس كده. فليه؟ لانه انشغل بالخارج، فسرعان ما تتغير مع اول حمل وولاده، والوجه الجميل والتقاطيع الدقيقه الحلوه ما هي الا نوع من الجمال يفقد تاثيره تدريجيا مع التعود والمعاشرة. يقول الجمال الحقيقي هو جمال الشخصية وحلاوة السجايا وطهارة الروح، هو النفس الفياضة بالرحمة والمودة والحنان والأمومة، هو النفس الجميلة. أنا حاسس إن في إخوة تتجوز بعد كلام الدكتور ده من حلاوته. والنفس العفيفة والعفة درجات، عفة اللسان، في امرأة لها عفيفة لسانها عفيف، عفة اللسان وعفة اليد وعفة القلب وعفة الخيال، حتى خيالها مش مريض، خيالها عفيف، كلها درجات للجمال. كل هذه ملامح للجمال الحقيقي. فأي قيمة لوجه جميل وطبع قاس خائن مراوغ خبيث؟ أي قيمة لمقاسات الوسط والقلب مملوء بالطمع والحقد؟ أي قيمة للشفاء المرجان واللسان يقطر السم والقطران؟ حتى ما شاء الله على شفايفها وبتاع، لكن لسانها قطران بينزل منه. أي قيمة لباروكة لا يوجد تحتها عقل؟ إذا أردت أن تحكم على جمال امرأة فلا تنظر إليها بعينك، ولكن انظر إليها بعقلك لترى ماذا يختفي وراء الديكور. عرفت بقى أن من مقاصد الحجاب في الإسلام أنه بينحي الأنوثة جانبا. تقول لك أنت تتعامل معايا كشخصية، لا تتعامل معايا أن أنا أنثى، لأن أول ما يدخل بقى ذكر وأنثى ندخل في ملف تاني. لكن امرأة لها شخصيتها فيحيد الأنوثة، وبالتالي تتعامل معها كعقل، تتعامل معها كجمال شخصية، كجمال عقل. فالمرأة كتاب عليك أن تقرأه بعقلك أولا وتتصفحه دون النظر إلى غلافه قبل أن تحكم إلى مضمونه على مضمونه. واحد الأدباء كان برضه بيقول كلام جميل جدا في نهايته، بيقول فإذا كانت الروح جميلة طمست معالم القبح واستبدلتها في عيون الناس المحبة مواطن جمال تسحر القلوب. مش في شباب وفي أخوات، شباب مع الشباب أخوات مع الأخوات، في شباب كده تلاقي شكله سبحان الله عادي جدا، بل يعني ممكن يكون أقرب لدميم، لكن سبحان من قذف حبه في قلوب الناس، صح؟ يحبه جدا وتلاقيه واخد مساحة كبيرة جدا. وكذلك بعض الأخوات تلاقيها سبحان الله صاحبة جمال في الروح، جمال في العيش، كل الشخصيات بتحبها. ليه؟ لأنها معاها جمال، ليس جمال الطبع مجرد بس جمال الجسد، لا، جمال الخلق وجمال الروح وهذه الأشياء. فالمفترض أن الأخت اللي بتغير من هذه الأشياء، واحدة بتقول إحنا تربينا على المثل اللي بيقول كل ما يعجبك، عاوز تأكل كل اللي يعجبك، لكن البس ما يعجب الناس. والله إحنا ديننا ما ناخدوش من الأمثال، إحنا ديننا كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة هذه السنة. فلا في كتاب ربنا بيقول لنا الكلام ده ولا القصة دي خالص، فمالناش دعوة بالأمثال والعادات والثقافات التي تستورد من الخارج. أنا من أنصار الدعوة لتحرير المرأة على فكرة، وبالتالي أنا مش عاوز أرتدي الحجاب. يعني المحجبة مثلا مش حرة، مثلا متسلسلة ممسوكة. في درس مهم جدا مش هلحق أقول فكرته للأخوات يسمعوه، للدكتور علي الشبيلي، اسمه أنا حرة. على فكرة الحجاب أصلا يثبت أن المرأة حرة، تعرفين ليه؟ هو بيقولها تحجبي، ده معناه إيه؟ يعني هتضطر تخرج عشان تحتك، صح؟ فأنت حرة، مفيش حد مسلسلك يعني في البيت، فأصلا مجرد فرض الحجاب ده يدل أنها هتحتك وتتحرك للحاجات والضرورات. فبتقول أنا من أنصار الدعوة لتحرير المرأة. سؤال بقى، تحريرها من مين؟ احنا عاوزين نفهم، لان الحرية دي لفظ جميل برضو، لفظ عيش حرية عدالة اجتماعية، ماشي اخر الشارع بقى وصلنا خلاص يلا ناخد الكاس. لا، هي حريتك اللي هي ايه؟ والدتك تخلع الحجاب، والتاني يقول لك لا، والدتك هتلبس النقاب، الحق ده يخلع والدتك، والتاني يقول له هيلبس والدتك. كل واحد وحجابه، كل واحد وحريته. حرية ترامب بدأت تبانة، بقول لك هاخد البترول وهاخد فلوس، والراجل يا جماعة بقول لك أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه، والجماعة التانيين بيذبحوا في الخلق، وكل واحد بقى ماشي يقول لك إيه أنا حر. فأنت هتحرريها منين؟ مين اللي أمرك أصلا بالحجاب؟ لأني أنا حر مش هلبس الحجاب وكأن ضمنيا إن في رجل هو اللي أمر، لا، مفيش رجل اللي أمر. ثم الأخت اللي بتقول أنا يعني أنصحها تقرأوا بقى في ثقافة وأول تاريخ الحجاب، تقرأوا مثلا في مقال مهم اسمه هدى شعراوي تكتوي بنار بنيران تحرير المرأة. هدى شعراوي ده ما تعرفوا قصتها، وتعرفوا بقى إزاي اكتوت بالنار دي بالقاسم أمين. قاسم أمين في يوم من الأيام في واحد اسمه رفيق العظم حب يزوره، يعني حب يلزمه، فخب افترق الباب ففتح له قاسم أمين. فقاسم أمين بيقول له يعني ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال ما جئت لأجلس معك، مش جاي لك الضيف، أنا جاي بس لحرمتك. قال له إيه؟ قال له جاي لزوجتك. تهال يقول له رفيق العظم عاوز يقعد معك شوية وكده. فقال له قال لي زوجت، قال له زوجتي حرمي لا تقابل الرجال. يا عم ما أنت خاب علينا وعامل وعامل وحد وقاسم وكتاب المرأة الجديدة ومش المرأة الجديدة والكلام ده. ثم ليه دايما عم يتكلموا في الحته دي ما يتكلموش دايما على حقوق الام ولا حقوق البنت ولا حقوق الاخت؟ لان الفكره مش فكره الانثى، فكره حريه المراه اللي هي ان هم حريه ان يصلوا الى مفاتن المراه، مش حريه الام. في حد تلاقي كده يقول لك وفين حقوق الام؟ انتوا تديكوا يوم واحد في السنه ويا دوب نص بالليل كده، نعمل ايه حلقه بالليل كده ولا حاجه، حتى مش يوم كامل. في اخت اسلمت من انجلترا، فبتقول احد الدعاء هناك بتقول له انا اشعر الان بحريه. فلها لا يعني مش عليا، يعني عليهم اه قولي، لكن فين الحريه اللي انت شغال بيها؟ بتقول له كلام يعني معناه ان الرموت بقى في ايدي. الرموت اللي زي ما تفتح تلفزيون تفتح قناه وتقفل قناه بقى في ايدك. قالت انا زمان كان كل الناس يتفرجوا، الان لا، الرموت اصبح في يدي فاصبحت حره. هذا اضغط الزر ده يرى شيئا معين، ده اخويا ممكن ياخد ده، افتح له القناه في ياخد يتفرج على الرياضه مثلا، ده زوجي لا ياخد الايه الرموت معاه مفيش مشكله. فبقت حره، بتقولي انا حره ان انا اتحكم في من ينظر الي، واي شيء ينظر هيشوف ايه. بعد كده حرة. حدش يقول الكلام ده يا جماعة إلا واحد عنده عزة، هو حاسس هو كان ذليل وأعزه الله بالدين من الأول، داخل الدين عزيز. ده اللي بيرفع على فكرة. أصل الحجاب والكلام ده في النهاية خالص هي قصة هوى. بس احنا بنحاول نعمل ايه؟ بنشيل قدر الإمكان المناديل اللي الأخت حطاها عشان تتواجه مع نفسها. هي عارفة من قرارت نفسها إن المشكلة ايه؟ أنا لا لا لا أنا عاصية في هذا الباب. لكن أحيانا الشيطان يقول لها لا لا لا إحنا لازم نحط حاجة مش هينفع كده. فاللعب بالمصطلحات بقى، الربا فوائد، يعني عاوز حاجة تفيدك؟ أي في فوائد. طب ما تقول ربا، هو عارف إن الناس هتمده فلازم يحصل فيه لعب. وده إن شاء الله هنتكلم فيه في الدرس القادم، هيكون درس راحة ما بين زي العلاقات والكلام ده وما بين اللي إحنا فيه ده، هيبقى درس مش هقول اسمه يعني تعرفوا اسمه ايه، ده سمش يتحرق عنوانه. لكن ان شاء الله هنتكلم في المفاهيم دي، اللعب في المصطلحات بيفرق كتير جدا. ودي من اول سبل الشيطان على فكرة، التعري ده دي من اول الاشياء التي فعلها الشيطان، ليبدي لهما ما وري عنه من سوآتهما. اول حاجة كان مشغول جدا بيها التعري ده. في الدراسة في جامعة في اسمها كامبريدج، 75% متحولات في انجلترا في الثلاث سنوات اللي فاتوا من البنات من المسلمين طلعوا بنات. فبيسألوهم تقول ايه تحولتوا للإسلام يعني وكده، شو بيقولوا ايه؟ ده رقم واحد في الأسباب، يقولوا وجدنا الحرية في الإسلام من استعباد الرجال لنا. الرجال مستعبديننا جدا. هديكم مثال للاستعباد. أشهر المصممين على مستوى العالم في الأزياء هم رجال، زي جوتشي ودير كاردان والناس دي. ربنا يقول قال يضربن بخمرهن على جيوبهن جعلوا للا أندادا. ده يقول لك آه بس دير كاردان يقول إن الموضة السنة دي هتبقى كذا، وده بيقول الموضة هتبقى كذا، فهم بيستعبدوهم. ففي استعباد. تلاقي كريم مثلا حلق الدقن مثلا حطلك عليه واحدة، عربية حطلك عليها واحدة، مش عارف يعني ناقص السواك يحط لك عليه واحدة. أحيانا تيجي تشتري حاجة تعرفش، هو تدخل الصيدلية النهاردة عاوز تجيب أي حاجة هتقوله عاوز دواء مش عليه واحدة، تعرف تجيب يعني حاجة من مستلزمات الجمال عليها واحد؟ لا، هو استعباد. دي مكانتك عندهم، مكانتك انك تتحطي تترمي على كيس شيبسي، مكانتك انك تتحطي على ايه نمرة عربية، تتحطي على عمود، تتحطي على ايه قبل الرجيم بعد الرجيم، تتحطي في الحتت دي، هي دي مكانتك عندهم. ففي استعباد. فالبنات ال 75% دول اللي اسلموا في الثلاث سنوات اللي فاتوا دول بيقولوا كده. اللباس الواسع مش عملي، ناقص طرق على فكرة، والناس بتتكعبل فيه. أنا مش عارف لما نيجي نشوف يعني، والله احنا بنشوف أخوات كتير جدا لابسين لبس واسع، حد فيكم شاف إن في أخت مثلا بالجنزرة متسلسلة؟ مفيش حد. هو طبعا الطبيعي فيه لخبطة في البداية، في لخبطه زي ما فاكره لخبطه البادي اول مره كنت تلبسيه، كان في لخبطه كده مش راكبه وبتاع، وظبطت الامور والحمد لله وهي لله هي لله، اصبري واحتسبتي وبتاع وعشان تجلبي الانظار ومشيت معك. مش معنى اللخبطه دايما عم دوبه في الدين، الطبيعي في لخبطه. زي الولد اول ما يجي يصلي تلاقيه ما منكم الا فعلها، كله يسجد هو يقوم يتفرج عليهم، مش عملتوها كلكم؟ لازم كده، هو في مشهد نفسه يشوفه ويحط راسه بطريقه معينه عشان يشوف ما بين رجليه، عاوز يشوف الناس بتعمل زيه ولا ايه، بيخلوه هو اللي يسجد بس. فده طبيعي ان يكون في لخبطه في التدريب في البدايه. ثم في كتير جدا من الاخوات يعني رايحين جايين على المدارس والكليات وبتاع وشغالين عادي جدا، ما فيش اخت يعني بفضل الله عز وجل ما بتتلخبط ولا كل شويه تشوفوا كده مثلا اخوات هم طالعين من مصلى العيد كده تلاقي كل شويه يعني في كل 10 تلاقي اثنين وقعوا، ما تلاقيش الكلام ده خالص. حتى لو تعبت شويه يعني ابشري فالاجر على قدر المشقه، فده من اجر حسناتك. بمناسبه الحديث ده يعني من باب الدعابه، الحديث ده في روايه على قدر النفقه والمشقه. ففي اخ تعبان جدا في الحج وبتاعه وهيصرف شويه حاجات كده، فاخ بيقول له حديثك ايه الحديث ده يعني، فقول الله اكبر، لا انا عارف ان هي مشقه. فواحد داخل جاخل علينا فبيقول له ايه، شفت يا حاج شفت الجديد؟ قال له ايه الجديد؟ قال له والنفقه كمان معانا. ففي ناس بيبقى غايب عنهم الحكم، فلا انت غايب عنك انك اجر المشقه اللي انت بتواجهيها في الطاعه دي. الذي يقرا القران وهو يتتعتع بياخد اجرين، ليه؟ في مشقه. وبعدين يعني الاخوات اللي بيلبسوا كعب عالي دول ما بيتعبوش طبيا؟ بيتعبوا يقول لها الظهر والظهر، قلت لها معلش انا اصلا سبحان الله يعني الواحد الرجال كلهم يكون من يعني من العجاله ان يعني في حد يلبس كعب كده 11 فنطي ولا بتاع وماشي فهو ما بيقعش، تحس كده يعني فعلا تحس ان هي اشبه بحسد يعني عقعه ازاي دول ما بيعرفوش يعني. حاول تجرب كده عشان ما تجربش، حاول تخلي اختك كده تجرب وتمشي قدامك مش بسهوله خالص ازاي تمشي دي والكلام ده. وبعدين الطبيب ما شاء الله يعني ولا لابس لبس واقع في العمليات لابس ضبطه قد كده ومنتقط عامل كمامه على وشه والدنيا جميله يعني ولا في كلكعة والدنيا ماشيه وبتاع. الجو احيانا بيكون فيه هواء واللبس الواسع بيطير، فلازم البس شيء لاثق عليا، فده كده اللي مخليني سبحان الله. تحس ان الشيطان كده احيانا بيستهيف اللي معاك، بيقول له بص بص انت عيل صغير دي هترضيك. وفي ناس على طول يمسك فيها، احيانا الشيطان يتعب مع واحد يقول عجيب تعبني، لان كل يوم كل يوم في متابعه، ينصب عرشه على الماء ويبدا بقى يسال عملت ايه انت النهارده؟ مفيش حد يقول له بص انا كنت كسلان وراحت عليا نومه. نومه؟ احنا طالعين من النار وراجعين واخدين مده الى يوم يبعثون الى يوم الوقت المعلوم، فلازم يبقى فيه همه عاليه، احنا مش عاوزين ولا واحد يفلت. فكل يوم واحد يقول له ده انا سبته عمل، ما سبتوش الا عمل، وده عمل وده عمل وده عمل وده عمل، فتلاقي واحده بس تقول شبهه زي دي، الجو هوا واللبس الواسع فانا لازم امسك ايه. احيانا من الشبهه من المعضلات شرح الواضحات، هتقول لها ايه دي؟ ربنا يرزقك العفه والحشمه كمان وكمان والخوف اللي انت فيه ده. لكن اولا الدنيا يعني مش على طول هوا وزلازل وبراكين مش الدنيا مش ماشيه كده كل مره. ثم يا ستي لو اضطريتي تخرجي في يوم عاصف البسي بنطلون تحت اللبس الواسع، ايه المشكله يعني؟ البسي وان شاء الله لو حاجه اتكشفت مستور، ده اللي انت عاوزه تستوريه دلوقتي. وهب ان في شيء انكشف عشان الهوى والاعاصير والزلازل والبراكين، فده انت مضطره هتاخدي اجر ان شاء الله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش بايدك يعني. اختي ماشيه في الشارع اتكعبلت رجليها بانت، عليها حاجه؟ مش عليها حاجه. المشكله ان الحجاب الجديد الان اللي في السوق والاسواق كله شفاف، والله اللي عندهم عفة وحياء مش هتشتري أولا الخمار ده ولا الحجاب ده، وهتروح تفصل. مش فاكرة فصلتي قبل كده؟ فاكرة يوم مش عجبك أي حاجة وعشان النهاردة عيد ميلاده وقلتي لا لازم أعمل حاجة ونزلتي وضغطتي على الخياطة عشان تفصل لك حاجة محترمة؟ ثم معلش يعني كل المحجبات دول يعني بيروحوا الصين يجيبوا اللبس ويجي اسألي أي أخت جنبك يمينك شمالك، روح يصلي في أي مسجد، اكتبها على الفيس، قول يا جماعة أختك غرقى لا تجد زي شرعي منضبط، من أين إيه أشتري هذا الزي؟ هتلاقي ما شاء الله وحوش، أم جليبيب وأم مش عارف مين وأم مين، تقول لك إيه. ثم سبحان الله إحنا ما بيعجبنا حاجة يعني بنلف الدنيا ونجيبها، تلاقيها قاعدة تدور على كاب معين، شنطة معينة، مش عارف إيه، حاجات دقيقة جدا، وتلاقيها وتجيبها كده كده. أنا هتعب من التغيير المفاجئ ده. إحنا لما ترضي ربنا ترضيه وتحسي إن خلاص إن هو راضي عنك، تحسي التعب ده كلام يعني حد يقوله بيحب ربنا عز وجل، يقول ان التغيير المفاجئ يعني هي النتيجه المفاجئه اللي انت ما شاء الله ذاكرتي والماده جت والحمد لله ونجحت وطلعت الاول، تقولي مستعجبه التغيير المفاجئ مش تغيير للاحسن؟ سبحان الله. ليه ما ينفعش مره واحده في شيء كبير على ربنا؟ يعني سحره فرعون جايين لسيدنا موسى عشان يهزموه ويعني يرسخوا لالوهيه فرعون، وسبحان الله في عشية وضحاها ساعة بقوا نجوم شهداء ففي لحظة. ثم يعني أمثلة توضح الموضوع. لو في واحد غرقان وهو بيغرق واحد اداله الحبل قال له امسك فيه وده حبل النجاة، يقول له ايه؟ أنا همسك فيه بس هطلع كل يوم ربع متر، أنا خايف من التغيير المفاجئ. بتغرق ممكن أي حوت يجيلك. احنا برضو غرق في المعاصي والذنوب وممكن حوت الموت المفاجئ يمسكنا، ساعتها بقى تعمل ايه؟ واحد بيت ولع، ربنا عافي جميع المسلمين، ويولع في اسرائيل، لو واحد بيت ولع وحريقه يقول لك بص بالراحه بقى بالتدرج كده اهدى كده، اوضه اوضه، شباك شباك، باب باب، نطفي بقى الدولاب الاول على الاول بالراحه، واحد يقول لك ونلحق ناحيه ثانيه مستعجل على ايه؟ ينفع؟ طب ما الذنوب بتحرقنا وتولع فينا، تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها، يعني انتوا بتحترقوا تحترق، فما بتصلوا الصلاه دي بتفتح، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تترددي والله وعدك ان كنت صادقه سنيسره لليسرى، هيتصر لك اليسرى، تغيير المفاجاه ده هيتيسر. وأول الله سبحان الله ما تبدأي هتلاقي الطريق سهل جدا، كل لحظة هتمشي فيها هتلاقي أن الله عز وجل يعيني فيها. برضو أنا لا أريد أن أستعجل في التغيير، واحدة واحدة. سبحان الله، سيدنا موسى من كثرة شوقه لله عز وجل أسرع، قال الله قال عجلت إليك ربي لطلب. خلي ده شعارك، مش قادرة تعيش يعني كده أنك تقولي يا رب أنا أحسن واحدة إن شاء الله سأتزين زي الشرعي، شو ما انت مش حاسه ان في حاجه ناقصاك؟ حاجه ديت هي الشوق الى الله عز وجل وانك تقربي منه اكثر واكثر. ويقول النبي التؤده في كل شيء خير، اللي هو التاني يعني، الا في عمل الاخره، في عمل الاخره استبقوا سارعوا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات المؤمنين، سيده عائشه تقول والله الحديث ده من اعجب الاحاديث في شأن الأمهات دول الأنصار والمهاجرين. تقول عائشة يرحم الله نساء المهاجرين في رواية الأنصار، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما عندناش حجاب بقى وبتاع، طب بكرة، طب بعده، يوم الخميس الأخير من شهر ربيع، ما يقولوش كده، عملوا إيه يا جماعة؟ ما عندهمش الحاجة اللي هيطبقوا بيها شرع ربنا، يعني هم ما عندهمش، هيعملوا إيه؟ تقول عائشة شققنا مروطهن، دخلوا كده جابوا الملايات قطعوها كده وزبطوها، فصلوا كده تفصيل ايدي كده وفصلوها عليهم فاختمرنا بها. الله أكبر، شوفوا الامتثال والسرعة. فاسرعي، علامات الساعة الصغرى تقريبا كلها ظهرت خلاص، والموت كل يوم اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون. وبعدين مين اللي هيجد مشقة في التنفيذ؟ يقول ابن القيم إنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير الله، اللي بيتعب اللي بيعمل العمل لغير الله. لذلك الأجانب بسهولة جدا بيتحجبوا، ليه؟ تحجبوا لله. يعني البنت الأجنبية مش محجبة عشان مثلا طمعانة في أخ، أو مثلا يعني إن هي تبع جماعة معينة، لا لا، هي تحجبت لله خلاص، هو ربنا. اسمعوا سلسلة بالقرآن اهتديت، فيها بعض الأخوات كده بيحكوا قصة الحجاب وعديهم ما تعبوا فيه، زي ليلى ليفي وألما ليفي، البنت الأخوات باباهم يهودي وأمهم نصرانية، عاملين كتاب رائع اسمه حجابي هويتي، نزلوه من على انتوا اقرأوه، شوفوا المعاناة. ودول بيتكلموا بقى بالعزة وازاي هم بتاعوا، شوفوا التضحية كمان اللي هم عملوها، انطردوا من المدارس وانطردوا من كل شيء، وبيحكوا بقى ازاي هم ثبتوا على هذا الأمر. فأسرعي والتؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. لو غيرت لبسي مرة واحدة غالبا مش هثبت وارجع تاني، والناس قالوا لي طالما حاسة انك هتلبسيه وبعد كده هتقلعيه يبقى بلاش أحسن. الناس دول ربنا يبعدنا عنه. هو الثبات يا جماعة بيجي بالمعصية ولا بالطاعة؟ الثبات على الطاعة بيكون بفعل وتطبيق الطاعة مش تركها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، هيثبتك. وبدل ما تقولي لا أريد أعمل مثل الناس اللي هي بتتحجب وترجع، ما تشوفي أسباب اللي خلتهم يرجعوا. إيه يا ترى؟ إيه الأسباب اللي رجعتهم؟ وحضرتك ركزي وما تعمليش الأسباب دي. وبعدين بقى لو الناس هتفكر بالمنطق ده، إن شاء الله هيتركوا الصلاة اللي هي أصلا خايف أسيبها. وفي واحد يقول لك أنا خايف أثبت على الدين. بما إن إذن بقى هتعمل إيه؟ وحد ربك، يلحد بقى. ليه قال حد؟ والله أنا خفت عم من يوم ما سمعت يا مثبت القلوب، وقلت لا شكلي مش هحافظ على الدين ده. لو كده بالطريقة دي كل واحد هيسيب كل حاجة. ثم التسويف هو سبب هلاك كتير جدا من الناس، حتى أهل النار برضو بيبكوا من التسويف. ومين يا جماعة اللي هيلبس ويقلع ويرجع تاني وكده اللي ما عندوش مبدأ؟ صدقوني الأخت اللي بتقول عشان التدرج، والله في الغالب الأخوات اللي بيقولوا كده ما بيلبسوش. يعني حكي لي قصة قريبة، إن في واحدة من 11 سنة قذف الله في قلبها حب الحجاب، قالت لا مش هلبسه مرة واحدة وكده، مراحة بالراحة، محدش يضغط عليا وأنا همشي بالتدرج. لغاية النهاردة بتتدرج، بس حصل تدرج في السنتين اللي فاتت دول لورا، بدأت تلبس بناطيل وتلبس وتلبس وتلبس. عارفين إخواتها كلهم لبسوا الزي الشرعي. هي كانت خايفة ان هي ما تلبس وتكون قدوة سيئة والناس يقولوا بتاع، كله راح إلا هي. ربنا يعني يعز بنات المسلمين. ففيش حد، فاللي بيقول دايما التدرج ده غالبا هيرجع. ايه المشكلة في التدرج؟ اختي بتقول كده، تقول ده معلش، ايه المشكلة في التدرج؟ التدرج ما ينفعش في الأوامر والنواهي، ينفع في المستحب، ينفع في المكروهات، ينفع في أمور الزهد، في أمور التربية. لكن وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فيش تدرج. واحد يقول لك بص هو بيشرب خمرة والراحة حب حب، أنا أنت عارف كنت بيشرب أنت قديه، كنت بيشرب لتر، من يوم عرف إن هي حرام والله ما في إلا يدوب ربع الإزازة الصغيرة دي. ينفع يقول لك أنا متدرج فيها دي؟ ما ينفعش. فبتقول مش أهم حاجة النية ودي نيتي. طيب في واحد شاف واحد دخل المسجد، ايه رايكم في وقت صلاه الظهر؟ الله اكبر، شيء طيب جدا. وبدا يتوضا، الله اكبر، شيء طيب. وراح بقى خلاص ونوى يصلي الظهر، الله اكبر، وبيصلي الركعه الاولى الثانيه الثالثه، ورشق في دماغه انه يسلم. يا حاج بقى واحده هسلم، سلم. واحد بيقول له انت عملت ايه؟ يقول له صليت الظهر. قال له لا انت صليت ثلاثه. قال له اتضرب بالراحه، مش هجيبهم انا مره واحده كده. ده يبقى صلى ايه؟ ها صلى الظهر ثلاث ركعات، ما اسموش الظهر، اسمه حماده، اسمه اي حاجه بس مش اسمه الظهر. الظهر هو اربع ركعات، فما نقلفش. الحجاب هو الحجاب ليه اسم؟ في حاجه اسمها سبانيش، لا ما فيش اسمه حجاب. الحجاب حاجه غير ايه؟ غير التونك، غير الكلام ده كله. فمش عايزين نقلف ونلعب في المصطلحات. الظهر ثلاث ركعات صح؟ طيب دولابي مليان لبس تبرج اوديه فين؟ ليه يا رؤيه؟ هي مشكله بقى الجوبه ليهم رؤيه دول، انا البسهم لغايه ما يقدم. شوف سبحان الله الاخت الاقتصاديه دي وهتخرب بيت زوجها ما يتجوز. وقتها انا اشتري لبس جديد شرعي وواسع. طب هو شرعي هيبقى واسع، بس هي عاوزه ايه؟ اديني فتوى. زي واحده تقول يا شيخ ينفع؟ انا سمعت لبعض المشايخ بيقول ان النقاب ده من الشرع ومش عارف ايه وكده. هو عاوز يفضيها، فيقول لها يا بنتي ازاي؟ ده اللي مكتوب على الدين لازم تشوفه العين، وانت لو غطيتي وشك العين هتشوف ايه؟ فانبسطت، حست ان دليل، وقالت الشيخ قال لي. في ناس نفسها تمسك في المشايخ اللي زي دي، وهو شيخ وبتاع. ده الدكتور علي جمعه بيرد على سعد الدين هلالي في اليوم السابع، لسه الاسبوع اللي فات. فالبنت بتقول قاعده بقى تحاوروا، ففي الاخر قالت له ايه طيب يا دكتور، دلوقتي البنات اللي هيخلعوا الحجاب عشان فتوى الدكتور علي جمعه علي الهلالي يروح قايل لها ايه؟ دول بنات اصلا صاحبه هوا وبيدوروا على حد عشان يتعلقوا بيه. الراجل واضح له جدا الموضوع، ده الدكتور علي جمعه. فالاخت بتقول انا دولابي وبتاع ودي رؤيه اللي انا البسه لغايه ما يقدم وبعدين نلبس اللبس الواسع، وانت عارف ان انا ما بكذبش يعني. يعني انت هيجي لك قلب انك تعملي كده بعد ما تعرف ان ده غلط تظلي انك تكملي عليه فتره يعني؟ مش خايفه؟ الحاجه الثانيه، مين قال لك ان لبسك القديم ده كله خلاص هنتحرق؟ ممكن لو تنظيم الدوله جه بقى داعش، لكن مين قال لك ان هو يتحرق؟ عندك محارم البسي قدام محارمك، بنات البسي مع البنات بالضوابط يعني، البسي قدام زوجك. طبعا لا تتصدقي على حد يخرج بيه، هتقول بس انا تبت، خدي يا نياده اللبس ده البسي انت بقى. لا، ما ينفعش تديني لحد. ثم في النهايه يعني لو هتضحي باللبس ده